إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه: هؤلاء هدموا الدنيا والدين. نسأل الله العافية والسلامة. حديثنا عن المنافقين، هؤلاء الذين ما أصلحوا دنيا ولا أصلحوا دين، لا أصلحوا قلبا ولا قالبا، ما أصلحوا كلمة ولا فعلا، وإذا بهم يفسدون دنياهم ويفسدون دينهم. ورب العزة جل جلاله: ومن أصدق من الله قيلا. الله تعالى كشف المنافقين في كتابه وبين أوصافهم للمؤمنين، وكما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن الله تعالى كشف المنافقين وهتك أستارهم وجل أمرهم وأوصافهم للمؤمنين حتى يحذروا منها. فكم من علم للإسلام قد هدموه، وكم من معقل للدين قد نقضوه من أساسه، هؤلاء المنافقون. ربنا تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ليسوا بمؤمنين حقا، لأن الأمر عندهم لا يعد إلا أن يكون قولا باللسان. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كذبهم ربنا تبارك وتعالى، وشهد الله تعالى فيهم شهادة حق أنهم كذبه وأنهم ليسوا بصادقين في إيمانهم. وهذا هو أعظم العار وأعظم الشنار، أن يفضح الله تعالى العباد في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب والنكال والأغلال يوم القيامة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه جل جلاله. كيف يخدع المنافقون رب العالمين، وكيف يخدعون عباده المؤمنين؟ يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والمسلمون محترمون يؤدبهم الله تعالى فأحسن تأديبهم. علمهم نبيهم أننا قوم نحكم على الناس بالظاهر، والسرائر نكلها إلى رب العالمين، وإننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم، إنما من أظهر لنا سريرة عاملناه بها، وأمره إلى الله رب العالمين. هذا دين ما أعظمه، وأخلاق ما أطيبها وأجملها، وعقيدة حقة صحيحة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن في مكة أيها الأحبة الكرام نفاق، إنما ظهر النفاق في المدينة بعدما هاجر المسلمون وحدثت غزوة بدر العظمى وأعز الله الإسلام والمسلمين. هنا أسلم كثير من المنافقين خوفا من السيف، وقالوا هذا أمر قد توجه، أي صارت له وجهة وعلامة، وصارت له الغلبة عام الإسلام والمسلمين. وكم كشفوا عورات المسلمين لأعدائهم، وهكذا هم في كل زمان ومكان. إن النفاق قسمان: نفاق اعتقادي، وهو الذي ذكره الله تعالى في صدر سورة البقرة، قسم الله تعالى في أولها إلى ثلاث أصناف. في حق المؤمنين تكلم في أول السورة خمس آيات، ثم آيتان عن الكفار، ثم 13 آية في شأن المنافقين، وما ذاك إلا لعظم خطرهم ولعظم ضررهم على الإسلام وأهله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3 أو 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، فهذا هو نفاق العمل. أما نفاق الاعتقاد وكذلك نفاق العمل، هو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، ولكن نفاق الاعتقاد يعتقد في قلبه والعياذ بالله تعالى غير شهادة الحق، وكذلك يتمنى غلبة الكفار على المسلمين، وكذلك يكره نصر الإسلام والدين، ويكون عنده شك في وحدانية الله، أو شك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين قال الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان، يخادعون الله والذين آمنوا، لأنهم بإظهارهم شهادة الحق المسلمون يحفظون مالهم ودماءهم وأعراضهم، لا يمسها أحد بسوء، لأننا أمة مؤدبة محترمة أدبها نبيها صلى الله عليه وسلم، وأدبنا ربنا تعالى فأحسن تأديب هذه الأمة الكريمة. أيها الأحبة الكرام، المنافقون مع عظم ضررهم إذا أظهروا شهادة أن لا إله إلا الله أو صلوا مع الناس، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وسرائرهم يوم القيامة مولانا يحاسبهم. وإن ظهر من ألسنتهم بعض الكلمات التي تدل على خبث نواياهم، وكذلك تدل على خبث معتقدهم، كما قال الله تعالى في شأن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ورغم ذلك أيها الأحبة الكرام، ما قتلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل إنه استؤذن في قتل بعضهم لما تكلموا بكلام مناف للنبوة، فقال كلمته العظيمة: واسمع للحديث الثابت بالصحيح أن رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام قسم ذهبا بين 4، وإذا برجل يأتي ويقول له أمام الصحابة: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية قال له عليه الصلاة وأتم السلام: قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وقال: لو خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم ولى الرجل، فاستأذن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في قتله، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، لعله يصلي. قال: يا رسول الله وكم من مصل يقول ما لا يفعل. فقال عليه الصلاة وأتم السلام: إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. صلوات ربي وسلامه عليه رحمة مهداة للعالمين. أمرت أن أعامل الناس بالظاهر، ولذلك أيها الأحبة الكرام، هو يعلم أن ابن أم عبد الله ابن أبي بن سلول يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا أنه كافر بالله، منافق يظهر الإسلام ويبطل العداء لهذا الدين ولنبيه وللمؤمنين. ورغم ذلك ما قتله، استؤذن في قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نسبه إلى الصحبة وهو منها براء، ولكنه في جملة الناس هو في صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم، يمشي معهم ويصلي معهم. سبحانك ربي ما أعظمك. المنافقون وإن كانوا يصلون الجماعة لكن صلاتهم لا تنفعهم عند الله، وإن كانوا يخرجون زكوات أموالهم لا ينفعهم ذلك عند ربهم. إنهم يصلون الجماعة لكنه عند المحن يتميز العباد. ولذلك قال عليه الصلاة وأتم السلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لأن الزمان الأول لم يكن فيه كهرباء، كان الليل بهيم مظلم شديد الظلمة، كانت العشاء تأتي في سواد الليل، وكذلك الفجر لا يرى أحد أحدا، فكانوا يتخلفون وإنما يأتون في النهار حتى يحفظون دماءهم وأموالهم وأعراضهم لا تمس بسوء. أيها الأحبة الكرام، بل إن العجب كل العجب، هذه المعاملة الإسلامية العالية. رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه رغم أن المنافقين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ربنا عنهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال ربنا: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ورغم ذلك لما توفي عبد الله ابن أبي بن سلول جاء ابنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله أن يأخذ قميص رسول الله يكفن فيه والده، فأعطاه رسول الله ذلك وفاء. قالوا: لأن حمزة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما هاجر إلى المدينة كساه عبد الله بن أبي بن سلول بردة، فأعطى نبينا صلى الله عليه وسلم قميصه يكفن فيه عبد الله ابن أبي بن سلول جزاء له لإكرامه لعم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولما توفي قام يصلي عليه، هو يعلم أنه منافق. هكذا أيها الأحبة الكرام نأخذ هذا الأدب الجم. فأخذ عمر رضي الله عنه بالثياب وقال له: تصلي عليه؟ هو منافق يا رسول الله، هو الذي قال كذا وكذا، جعل يعدد بعض كلماته. قال: إن الله قال لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. عليه الصلاة وأتم السلام. نعم، بعد ذلك نهى ربنا نبيه بقوله: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن رسولنا كان يعلم بعضهم، وكثير من المنافقين لا يعلمون. أيها الأحبة الكرام، إن المنافق له شر الأوصاف، لذلك ربنا تعالى في سورة البقرة ذكر أوصافا ما أخبثها للمنافقين، قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل رجل في سواد الليل في ليل بهيم وفي برد قارس وفي ظلمة شديدة إذا به استوقد نارا، قال أهل العلم يعني طلب نارا من غيره فأخذ هذه النار ولم يكن عنده منها شيء بل جاءته من غيره فأضاءت ما حوله وأبصر طريقه واستدفأ بها وانتفع بنورها وانتفع بها وأبصر ما حوله، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله تعالى بنور تلك النار ولم يبق له إلا إحراقها وجمرها الذي يحرقه، وهو واقف في حيرة شديدة لا يدري كيف يسير ولا أين يتجه، وفي نفس الحال هو صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم لا يستطيعون أن يسمعوا خيرا ولا أن يسمعوا نداء ينقذهم، بكم لا يستطيعون أن ينادوا ولا أن يتكلموا بالخير، كذلك عمي لا يبصرون طريقا لا يرجعون إلى الهدى، يدلك على أنهم تركوا طريق النور والحق المبين، تركوه عن علم، نسأل الله العافية. فهؤلاء لا ترجى لهم السلامة، فاحذروا النفاق عباد الله. والمثل الثاني كذلك مثل من شر الأمثال للمنافقين: أو كصيب من السماء، كمطر شديد النزول من السماء، ينزل له صوب أي صوت شديد، كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال علماؤنا: هذا مثل ضربه الله تعالى للمنافقين نفاق الاعتقاد، أنهم ينظرون إلى الإسلام بأنه عيب شديد ولا ينظرون إلا لما فيه مما ينفرهم، لا ينظرون إلى جمال هذا الدين وإلى عظمة هذه الشريعة. إذا قرأوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نفروا وقالوا إن هذا الدين يأمر بقطع الأيدي. إذا قرأوا قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نفروا وقالوا إن هذا الدين دين شديد، لم ينظروا إلى الدين بكماله وجماله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا ينظرون إلى إقامة الحدود حماية للأمة وردعا للمفسدين المجرمين. إذا قيل لهم تعالوا جاهدوا في سبيل الله قالوا أنجاهد؟ نقتل وتتلف أموالنا ويتم أبناؤنا؟ أي جهاد تزعمون؟ ويتركون ويخذلون المسلمين كما خذل المنافقون المسلمين في صدر هذه الأمة. إذا قيل لهم تعالوا أنفقوا على الفقراء اعطوهم مما وسع الله عليكم قالوا كلمة آبائهم الأولين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ويقولون كلماتهم العامية البذيئة الذي يحتاجه البيت يحرم على المسجد. أيها الأحبة الكرام، أما المؤمن الحق فله خير الأمثال، ويرى أن الله تعالى ما أنزل شرعه إلا لينقذ البشرية من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور، وإلا لسعادة الدنيا والآخرة يسعدون سعادة أبدية بالسير على هدي ربهم وكتابه جل جلاله وسنة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين لا تدري إلى أيتهما تتبع، تتبع هذه مرة وهذه مرة. الشاة العائرة أي الشاة المترددة المتحيرة تتبع هؤلاء وتتبع هؤلاء. وصدق الله تعالى حيث قال عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا هم بمسلمين مؤمنين خلص ولا هم كافرين مظهرين لكفرهم، إنما يظهرون لأهل الإيمان أنهم مؤمنين ويقتلون الكفر والعداء لأهل الإيمان. ولذلك في سورة البقرة في قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال عدد كبير من أئمة التفسير الإفساد في أرض الله، بل يكاد أجمع أهل التفسير على هذا أنه العمل بالمعاصي، وأعظم ذلك موالاة المنافقين للكافرين، يوالونهم ينظرون إلى أنهم هم أهل العزة وأهل الغلبة، وينظرون إلى أهل الإيمان أنهم أهل الضعف والمسكنة، ينظرون بنظر أعينهم ولا ينظرون ببصيرة نافذة، ينظرون إلى ما عند الكفار من أسباب مادية ويقولون بأن الكفار يغلبون فعلينا أن نكن نوالي هؤلاء. وصدق ربنا لما قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فالمنافقون في قلوبهم مرض، عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين. هذا المرض هو الشك والنفاق والريب ونفق ومرض المعاصي، هذا الشك شك في الإيمان، شك في قدرة الله على نصر أهل الدين، شك في قدرة الله تعالى في إعزاز أوليائه ونصر دينه، إنما ينظرون إلى ما حدث لإخواننا في الشام أو لإخواننا في العراق أو لإخواننا في اليمن أو لإخواننا في فلسطين أو برما أو غيرها من بلاد العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ينظرون إلى تطاول الكفرة الفجرة على أهل الإيمان فيسارعون في موالاتهم ويعطونهم أموالهم مجانا بلا ثمن، ويفعلون ما يؤمرون من قبل اليهود والنصارى خدمة لأديان هؤلاء الكفرة المجرمين. والله تعالى أخبر عنهم بأن ذلك إفساد في الأرض أعظم إفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كفى بشهادة الله شهادة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم أهل الفساد حقا، أفسدوا الحرث والنسل وأفسدوا العباد والبلاد وأفسدوا الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يثبت الإيمان في قلوب عباده، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المخلصين المصطفين الأخيار يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، روى الطبراني والحاكم والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هؤلاء تجدهم كما قال الله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، وإذا جاءوا يعني جاءت الطمأنينة لأهل الإيمان والغلبة جاءوا يثنون على أهل الدين وهذا الدين وما فيه من مكارم، وأما إذا كانت الغلبة على أهل الإيمان قاموا يطعنون في الدين وفي المسلمين وفي العلماء وفي غيرهم ويذمون هذه الشريعة العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. هؤلاء المنافقون قلوبهم خبيثة انطوت على بغض الله وبغض عباده وأوليائه، وتتمنى النصر للكافرين، وهم المعنيون بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هم يسارعون في أخذ بطانة من أعداء الدين، بل إنهم يرفعونهم ويعزونهم. لم يسمعوا آيات النهي عن ذلك والذم والتنفير: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. المنافق يظهر ذلك على لسانه. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: إذا خاصم فجر. نسأل الله المعافاة والسلامة. أيها المؤمنون الكرام، علينا بصلاح القلوب والألسنة والجوارح. إن الإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان الذي اشتمل على صحة القول وصحة الاعتقاد وصحة العمل. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان وعقد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. أما أن يقول الناس آمنا ولا يصلون الجماعة فهذا نفاق أقل أحواله، كما قال رسول الله وكما قال ابن عمر: كنا إذا افتقدنا إنسانا في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الجماعة إلا منافق. معلوم النفاق: المنافقون لا يقرؤون القرآن إلا أمام الخلق، أما إذا خلوا فقد قال أبو الجوزاء: نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. فإذا رأيت من نفسك نفرة عن كتاب الله وهجرانا لكتابه، على الأقل أطول مدة تمر عليك شهر إن لم تختم فيها كتاب الله، فاتهم نفسك يا عبد الله، واستغذ بمولاك وقل: يا رب عافني من صفات المنافقين، وطهر قلبي، وأشغلني بذكرك، وأشغلني بكتابك. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم انصر هذه الأمة نصرا مؤزرا، اللهم اجمعها على الحق المبين، اللهم ألف بين قلوب أبنائها يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، اللهم اجعلها أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجمع حكام المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين، وخذ بناصيتهم إليك يا حي يا قيوم، ويسر لهم بطانة الهدى والصلاح، واكفهم شر بطانة السوء والفساد. اللهم اجعلهم قوة لدينك وعبادك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.